عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الحديث يا إخوان، أعتقد لو أن أحد طلاب الجامعة حقون الماجستير عكفوا على دراسة هذا الحديث من جميع جوانبه، ألفاظه وتفريعاته وتاريخه واجتماعه، من كل ما يتناوله الحديث بكل معاني الكلمة، لطلع لنا برسالة ممتازة. ونحن نشير إلى النقاط الرئيسية فيه. مالك رحمه الله ذكره في قيام الليل، وهو يذكر عند غير مالك في عدة أبواب، في المر بين يدي المصلي، في صلاة الرجل إلى المرء، في الحركة في الصلاة، في وضعية البيوت، في تاريخ حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نقد الوضوء بلمسه، أشياء كثيرة مالك ذكره في هذا الباب. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ورجلاي في قبلته وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي أو رجلي ليسجد، فإذا قام مددتهما، أخذ راحتي، عارف أن بيطول. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أو ليس فيها سرج. عائشة تنام بين يدي رسول الله، هل يجوز للرجل أن يصلي وزوجته أمامه؟ أولا، كيف كان نومها؟ تقول: ورجلاي إلى قبلته. يصدق هذا؟ نحن الآن ولله الحمد والمنة فضلا من الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجرة عائشة على مرأى العين، فكيف كان نومها بين يدي رسول الله ورجلاها إلى قبلته؟ قبلته هو لا قبلة المسجد، يعني موضع سجوده. فهل كانت تنام من الجنوب إلى الشمال ورجلاها عند سجوده، أو كانت تنام معتربة من غرب إلى شرق ورجلاها عند سجوده لا رأسها؟ يحتمل أن يكون إيش يا جماعة؟ تكون نايمة بالطول ورأسها عند الجبل هناك ورجلها عند جهة الشمال، وهو يصلي من جهة الرجلين. ويحتمل أن تكون نايمة بالعرض، رأسها في الغرب أو في الشرق ورجلها عند موضع السجود. جاءت الرواية الأخرى كما يقول العلماء السنة يفسر بعضها بعضا، وقالت: أنام بين يديه معترضة اعتراض الجنازة. والجنازة تعترض ازاي؟ شمال وجنوب ولا شرق وغرب؟ شرق وغرب. إذا كانت تنام معترضة أمامه، وكان موضع سجوده يعادل موضع ايش؟ رجليها، لا صدرها ولا رأسها. هذه صورة عائشة فيها، وكانت تصحح للعلماء فقههم ويرجعون إليها في المعضلات، تحقب من عندها. والبيوت يومئذ، وكان بيصلي في الليل ولا في النهار؟ ليش تقول يوم إذن قالت ليلة إذن؟ عائشة أيضا مرجع نبوي، كانت تحفظ آلاف الأراجيز من عن العرب ويرجعون إليها في تصحيح اللغة، فتعتمد في ذلك يومئذ إذا أريد الوجبتين أو الوجبتان الليل والنهار أطلق اليوم يوم كذا يومئذ، يعني حينئذ يعني في ذاك التاريخ، لأنها تذكر تاريخا ماض لا حاضر تتحدث عنه ليل أو نهار. فلماذا تعقب على حديثها بليس فيها سرد؟ أنا معترض، إذا أراد أن يسرد غمزا أكف قدمي، إذا انتهى من السجود وقام مددتهما، وليس عندنا مصابيح، يعني الحجرة ظلمة ما في نور، ليس تذكر هذا، خليه في محله دحين. تقول فإذا سجد غمزا، الغمز هو اللمس باليد، فكففت رجلي عند غمزا. يقف الشافعية والجمهور يتحاكمون، غمز الرجل للمرأة لمس ولا ما هو لمس؟ لمس. يغمزها ويستمر في الصلاة ولا انتقض وضوءه؟ يستمر في الصلاة. فالجمهور يقولون للشافعية أنتم تقولون مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، وهذا رسول الله يغمزها. هذا شافعي يقول لك متغطي بشرفك. نرجع البيت ليس فيها سرد، الجمهور يقولون ليس فيها سرد، والنايم يتقلب، الشافع مخيط عليه ولا يمكن يقع؟ ممكن أن تكون متغطية ومع النوم ومع الحركة وعدم وجود السرد، مرة تيجي على السرد مرة تيجي على تحت السرد. قالوا محتمل ما دام فيه احتمال ما ينفع. طيب رمز، تعال يا الأحناف للجمهور، رمز زوجته وهو يصلي، هذا غمز بشهوة ولا بدون شهوة؟ لا، ليصلي ما عندي شهوة، يبقى الغمز بدون شهوة ما ينجب. وقفوا عند هذه القضية، واحتج الجمهور بهذه على عدم نقض الوضوء بلمس المرأة، ورد الشافعية عليهم بوجود الحائل. فقال لهم الجمهور إذا كان الأمر كذلك وحد خاصم ننتقل معكم خطوة ثانية. جاء عنها رضي الله تعالى عنها قالت استقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، والبيوت ليس فيها سرد، فأخذت أتحسس رسول الله حتى وقع بطن كفي أو وقع كفي على بطن قدمه وهو ساجد في المسجد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فقلت والله إني لفي واد وأنت في واد. هي لما افتقدته جنبها ثم فتشت وسمعت يصلي، فوقع كفها على قدمه، كانت قبل أن تلمسه ظنت أنه ذهب لبعض زوجاته. قامت تتأكد أول ما في سرد حتى تشوفه، مع التحسيس وقعت يده على قدمه. قالت أنا في واد هناك عند الغيرة وأنت في واد مع الله سبحانه وتعالى. أيضا بعدما قام للصلاة جاءتها وندري متى قام، بل كان قام من أول وراح ورجع وجاء يصلي عندهم. قالت فقمت فوضعت يدي في شعر رأسه أرى هل اغتسل أم لا. تعال يا الشافعي، تبغى تقول كفي وقع على بطن قدمه، يبقى لمسته ولا ما لمستوش؟ قال يمكن الرداء نازل على الرجل، يمكن. طيب تعالوا لما قامت تخصص في شعره اغتسل ولا لا؟ كيف تقولي؟ بل الشعر لا ينفد. لمس الشعر لا ينفد. طيب تعالوا، البيوت ليس فيها سرد. هي جاءت هكذا ومسنا بالنسان على الشعر على طول، ولا جاءت من الرد الى الكتف الى الغضب الى حتى يصف الشعر؟ هل هنا تحرج؟ هل يمكن نجزم بان بشرتها لم تلاقي بشرته صلى الله عليه وسلم؟ لابد ولو اذنه ولو غضبته، هذا الذي يقتضيه الحال ولا لا؟ لو كان على يدها جوانتي هتنزعه، تبغى تشوف البلد فيه ولا لا؟ ما في تتبع اكثر من هذا. وبهذا رجح راي الجمهور على راي الشافعيه بان اللمس لا ينقض، وبقي الحنابلة والمالكية مع الأحناف. الأحناف يقولون الأصل مهما يكن لمس فلا ينقض إلا في موضع واحد بس، في دخول فيه. والحنابلة والمالكية قالوا اللمس فيه تفصيل، إن كان بقصد وبسهوة ففيه وضوء، وإن كان لمسا عابرا كغمزا وتشوف هل فيه وضوء ولا لا واستمر في صلاته فهذا لا وضوء فيه. طب من فين جبتم هذا التفصيل؟ الحنابلة مع الحنفية مع الحنابلة المسيح، من فين جبتوا هذا التفصيل؟ قالوا من الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني. قال وش عندك؟ قال وجدت امرأة في أقصى المدينة ما تركت شيئا يفعله الرجل مع امرأته إلا فعلته معها غير أني لم أجامعها. يبقى حصل لمس وغمز دون الجماع، كل شيء حصل. فقال له صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ كان بعد العصر. قال لا. قال توضأ وصلي. عند إخوان هذا رجل جاء يقول طهرني، لا تقول الرسول ما عذره ولا عاتبه ولا سواله شيء. رجل من تلقاء نفسه أحس بأمره وجاء إلى رسول الله طوائيا سائدا إلى الله، فكان مقتضى ذلك أن يقابله بمثل حالته. توضأ وصل. فقال احنا في الميت إيش أنتم في هذا دليل؟ قال أمره بالوضوء والصلاة. قال وما دريت من كان قبل ما يلقى المرأة كان متوضئ، لكن من قبل وضوء من قبل. قالوا لهم لم يسأله رسول الله هل كنت متوضئا قبل أن تلقى المرأة أم لا؟ فلما سكت عنه علمنا أن الأمر بالوضوء لذاك اللقاء، فكان اللمس بالقصد أو بوجود الشهوة ناقضة يستوجب الوضوء، واللمس بدون قصد كلمس عائشة وغمز رسول الله لها ليس فيه وضوء. ولعل هذا هو الراجح والله أعلم. يهمنا عند كلمة إيه؟ يغمزني فأقبض رجلي. صلاته صلى الله عليه وسلم والزوجة معترضة أمامه، جميع العلماء يكرهون ذلك. وبما يجيبون عن هذا وهي معترضة أمامه، نجد بعض العلماء وخاصة بعض المالكية يقولون تلك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم أن يشغل في صلاته بامرأة. ويرد بعضهم على بعض ويقول دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل. ولو تنبهوا إلى قول عائشة وليس في البيوت حينئذ إيش؟ يومئذ إيش؟ سرد. يبقى نومها أمامه وغير أمامه له تأثير. يبقى لنا في الكلام ولا لا؟ فعائشة تقول لهذا الاعتراض والبيوت ليس يومئذ ليس فيها مصابيح، يبقى ما هو شايف منها شيء. إذا لا حاجة أن ندعي الخصوصية ولا حاجة أن نعتذر على دعوى الخصوصية، لأنه ليس هناك مانع في الأمر، ليس هناك موجب الكراهية بأنه لم يرها، وليس هناك شرب. إذا نومها لا يؤثر. أما دعوى الخصوصية في ذلك. لقد تقدم في حديث النمرقة وحديث الأنبجانية لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبجانية أبي جهل وفيها أعلام قال ردوها عليه وأتوني بأنبجانية، لقد أشغلتني في صلاتي. إذا كانت الثياب يشغله في صلاته ليس خصوصية ما منعته من هذا؟ الإصمة ليس ما منعته من هذا؟ أمر تنظر إليه العين فتنشغل. والزوجة أشد استغالا من الثوب المخطط أو المعلم. إذا التشريع هنا ما قالت عائشة، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، إذا لم يرها، إذا لا تأثير عليه. فإذا أراد أن يسجد غمزني وإذا قام بسطهما، ينديها تمسك قدميها وتقبضها وتبسطها وتقبضها، ولا كان في مسافة طويلة يشعر بأن قيامه كان طويل ولا قصير؟ كان طويل. هنا سؤال يذكر البخاري رحمه الله، أو حديث يذكر البخاري وغيره، رحم الله امرأ قام من الليل يصلي وأيقظ أهله فصلى، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها يصلي، وفي بعض الروايات فإن لم يقم نضحت وجهه بالماء، فإن لم تقم نضح وجهها بالماء، يساعدها على القيام وترك النوم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصلي وعائشة نائمة، ما صحاها، ما نضحها بالماء. هل نقول إن عائشة تركت ذلك؟ لا، قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوى عليه عائشة امرأة، كان يقوم حتى تتستر قدماه. المسعود يقول لقد قمت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثم هممت بأمر سوء. قال وما السوء الذي هممت به؟ قال أنصرف وأترك رسول الله بكل القيام، ما بديت أتحمل. فنخلف عائشة بهذا؟ لا. وهل هناك ما يمنع أن تكون قامت من الليل قبل ذلك أو تقوم بعد ذلك؟ فيأتينا في الوتر أنها تكون المستيقظة في السحر. وجاء عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة تقول ما جاءه السحر قط وهو عندي إلا قائم يصلي. ما جاءه إيش؟ السحر وهو عندي، أي في نوبتها، إلا وجده يصلي. إذا كانت مدركة صلاته وحسها ولا لا؟ ما يمنع أن تكون تصلي صلاتها من الليل في ذلك الوقت. إذن هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما ناحية أقبض قدمية وهي معترضة، كم طول الحجرة وكم عرضها؟ أليس فيها سعة بأن يصلي بعيدا عنها؟ الحجرة معروفة إلى الآن، وبعض كان يقول 7 أذرع، وبعض يقول 10 أذرع طول وعرض إلى غير ذلك، بما فيها الفراش وما فيها الزاد وما فيها وما فيها. فكانت تنام عائشة معترضة، وإذا أراد أن يسجد سمت قدميها، يعني ما في متسع في الحجرة إيش يصلي فيه أكثر من هذا. والله تعالى أعلم.